السائلة تقول أنها حائض ووجدت نفسها طاهرة، ولكنها لم تنوي الصوم من الليل لأنها مستبعدة الطهر بهذه السرعة، ثم أنها أمسكت بعد طهرها. تقول: لكني لم أبيت النية ليوم الاثنين بالضبط. بارك الله فيكم. إذا لم يكن هنالك نية، فالأحوط قضاء هذا اليوم، لحديث من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. هذه فريضة تحتاج إلى نية، والنية قد انقطعت بهذا الحيض ولم تنوي، فالأحوط في حقها أن تقضي مكان هذا اليوم، والله أعلم.